له فإنه لا بأس به. وأما إذا كان غير موضوع من جهة مسؤولة فإنه لا يصح. والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهة مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البايع حصل فيه التلاعب. فإذا قلبيتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرض عظيم. أما إذا كان مرقبا من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم. يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع مرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد في الثمن، فيشتريها بمئة ويقول بمئتين. نعم. وكل واحدة منها لها آفة في الواقع، المساومة لها آفة والمرابحة لها آفة أيضا، لأن حتى المرابحة ربما يشتريه في زمن الغلاء، فإذا باعه المرابحة سيكون الثمن إيش؟ غاليا. وإذا كان مساومة ربما أن المشتري لا يشتري إلا بالسعر الحاضر. نعم. فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا. طيب، وقال في رجلين، وقال في رجلين اشتريا ثوبا بـ20 ثم اشترى أحدهما من صاحبه بـ22 فإنه يخير في المرس. يخبر فإنه يخبر في المرابحة بـ21 لأنه اشترى نصفه بـ10 ونصفه بـ11. كم الجميع؟ 21. وهذا أسهل يعني مما ذكر المؤلف، واللي على قاعدة المؤلف لابد أن يقول في المرابحة اشتريت مع شريكي بـ20 ثم اشتريت نصيب شريكي بـ21. نعم. فصل. نعم. كيف؟ نعم. ها؟ كيف؟ الريال الزائد. اشترى أحد المصاحب بـ22. ويخبر بـ21. صحيح. والريال الزائد. الريال من نصيبه. لأنه الآن بدل لصاحبه 11. وهو أصل بـ20 ثم اشترى أحدهما من صاحبه بـ22. كم ربح؟ ريالين. نعم، ربح ريالين. أحد الريالين له لأنه شريك. فصل. وبيع المواضعة أن يخبر وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول لا وضيعة أوضح، عندنا مصححة لكن وضيعة أوضح. نعم. أو يقول ووضيعة درهم من كل 10 وحكمه من كل 10 ووضيعة درهم من كل 10 وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال رأس مالي فيه 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90 لأن المحقوط العشر وعشر العشر

الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب. وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه فأشبه القسي والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي. الأول ما خلطه يسير لمصلحته هذا لا بأس به ولا أشكال فيه كالفحة في الجبن، الجبن هو الحليب المجبن والإنفحة هي عبارة عن اللبا الذي يكون في معدة الوليد إذا ولدت الشاة ولدت الشاة طفلا صغيرا وذبح حين كان يشرب اللبا وأخذت المعدة فاللبأ الذي فيها جبن يعني يجبن الأشياء لو تضع في ملعقة صغيرة في كاس وتحميها على النار جبنه وصار كأنه قطعة ثلج هذا لا يضر لأنه يسير مقصود وقد جرت العادة بالتسامح فيه. كذلك الملح في الخبز أيضا لا يضر لأنه لمصلحته وهو يسير وقد جرت العادة به. أما الثاني فيقول أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فهذا أيضا يصح السلام فيه لأنه يمكن ضبطه لا سيما إذا أراه نموذجا منه. والصحيح ما ذكره المؤلف لا ما قاله القاضي رحمه الله. نعم. الثالث المغشوش كاللبن المغشوش والحنطة فيه المشوب كاللبن المشوب صحيح نسخة وهي أصح لا شك. الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزوان فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدره المقصود فيه بقدر المقصود لأن غشه يمنع العلم بقدر لأن غشه غش لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. الرابع صحيح اللبن المشوب من يستطيع قدره لا أحد يستطيع. نعم. الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح. قال الشاعر يصف قوما استضافا حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. شو المعنى؟ يعني جاءوا بلبن مشوب حتى صار مثل لونث الذئب. اي نعم نعم. الزوان اي الزوان ما ادري وش معناها لكن لعلها الفرس اللي فيها ما ادري. نعم. الزوان الكسر حب يخالف الذئب. اي البر. اي احسن. اي نعم. يعني معناها نوابت تكون في مع الزرع البر وتختلط فيه. نعم. الرابع اخلاط مقصوده غير متميزه كالغاليه والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه لان الصفه لا تاتي عليه. وفي معناه القسي المشتمله على الخشب والقرن والقصب والتوز